لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون؟ وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فلما أعطاهما بشرا سويا جعل له الضمير في له يعود إلى من؟ جعل له شركاء إلى الله جل وعلا. جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. تعالى بمعنى تقدس وتعاظم جل وعلا. وأول الآية الأولى بلا شك أنه في آدم وحواء، ثم السياق هل استمر في آدم وحواء أو لم يستمر؟ قيل إن المراد في صدر الآية الأولى آدم وحواء بلا شك، ثم انتقل الكلام من آدم وحواء إلى ذريتهما من أجناس البشر، لأن الله جل وعلا قال جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وآدم وحواء، آدم هو نبي وهو أب البشرية، والأنبياء معصومون من الشرك، وهذا يرجح أن المراد ذرية آدم. وقيل المراد آدم وحواء، والمراد بهذا الشرك شرك في التسمية لا في العبادة. يقول الله جل وعلا أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم وسواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، إلى آخر الآيات. هذه الآيات العظيمة فيها توبيخ وتقريع لعباد الأوثان، سواء عبدوا الملائكة أو الرسل أو الأشجار والأحجار أو القبور أو السادة أو أي مخلوق كائنا من كان. هذه الآيات فيها توبيخ لهم ولوم وتشنيع عليهم بأنه لا يليق بمخلوق أن يعبد مخلوقا أضعف منه بكثير، وبين جل وعلا صفة هؤلاء المعبودين الذين عبدهم المشركون وتقربوا إليهم، وهم لا ينفعون من تقرب إليهم، كما أنهم لا يستطيعون ضر من أبغضهم وقلاهم وابتعد عنهم. فالآيات صريحة وواضحة ومتوالية في تقريع من عبد غير الله. يقول الله جل وعلا أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ الذي يستحق أن يكون شريكا لله تعالى الله يستحق المشاركة من شارك الله في الخلق، شارك الله في الرزق، شارك الله في الإحياء، شارك الله في الإماتة، وهذا مستحيل. إذن من لا يستطيع أن يخلق ولا يستطيع أن يرزق ولا أن يستطيع أن يحيي ولا أن يستطيع أن يميت ولا يتصرف في أمور الكون لا يستحق شيئا من العبادة، لا يستحق، ليس له دبرة ولا أمر ولا نهي ولا تصرف في الكون حتى يرجى ويخاف. أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ يعني من يستحق أن يعبد هو من يخلق. ثم تنزل معهم فقال وهم يخلقون. قد يقال هذا لا يستطيع أن يخلق لكنه معتد بنفسه، قائم بنفسه، ليس في حاجة إلى غيره، ولا يوجد هذا في المخلوقات، لأنه لا يستطيع أن يخلق وهو في حد ذاته في نفسه مخلوق. أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ لا يخلق شيئا، أي شيء كائنا من كان، ولا شيء صغير ولا شيء حقير، لا يخلق، بل هو في نفسه مخلوق. والاستفهام هنا أيشركون للتقريع والتوبيخ والإنكار عليهم في فعلهم، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هؤلاء المعبودون من دون الله لا ينصرون من دعاهم ولا يستجيبون له ولا يستطيعون نفعه بشيء، فلما يعبد؟ المرء يعبد ويتقرب إلى من يستطيع نفعه، يتقرب إلى من يستطيع دفع الضر عنه، أما من لا يستطيع النفع فلا فائدة فيه. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هؤلاء الآلهة لا يستطيعون نصر أنفسهم فضلا عن غيرهم، لا ينصرون غيرهم ولا ينصرون أنفسهم، بل هم ضعفاء. إذا تعرض لها متعرض بالإهانة أو بالكسر، إذا كان خشبا أو عظما، أو بالهدم إذا كان قبة، أو بالإحراق إذا كان مما يحترق، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه. فإبراهيم عليه السلام لما جاء إلى أصنام قومه كسرها كلها إلا واحدة تركه، فلو كانت آلهة تستطيع النفع أو دفع الضر عن الغير لدفعت الضر عن نفسها، نفعت نفسها في مكافحة من يريد التعدي عليها. ولا أنفسهم ينصرون. يأتي شباب الصحابة رضوان الله عليهم إلى آلهتي ومعبودات آبائهم قبل أن يسلموا، فيلطخونها بالعذرة ويرمونها في أماكن القذرة ومع ذلك ما تستطيع أن تدفع عن نفسها شيء، لا تنفع ولا تضر ولا تدفع عن نفسها مكروها ولا تجلب لنفسها خيرا فضلا عن غيرها. ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. المدعوون هؤلاء وإن تدعوهم إلى الهدى، قيل المراد الآلهة. لو دعوتموهم إلى ما فيه الخير وما فيه الفلاح ما استجابوا، لأنها جمادات غالبها لا تسمع ولا تبصر ولا تستجيب. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، وسواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. سيان عندهم الدعاء والتضرع والإلحاح وإظهار الفقر والحاجة، سيان عند هذه الآلهة هذا الفعل، ومن يسبها ويذمها ويتكلم عنها ويحذر الناس منها، والساكت سواء لوح من الخشب واحد يجأر إليه بالدعاء يسأله ويستغيث به، وآخر يسبه، وثالث ساكت، كل هذه الثلاثة سواء عنده، لأنه جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يدرك. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. وقيل المراد في قوله جل وعلا وإن تدعوهم إلى الهدى الخطاب للمؤمنين، يعني أن هؤلاء الذين يدعون الأصنام ويعبدونها مهما دعوتموهم إلى الهدى والصلاح والاستقامة فإنهم لا يتبعونكم، لأن الله جل وعلا قد حكم عليهم أزلا بالشقاء. فسيان عند هؤلاء عباد الأصنام من يدعوهم إلى الخير ومن لا يدعوهم، لا يستفيدون من الدعوة. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، يعني ساكتون. ثم قال جل وعلا إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. تأملوا عباد الأوثان، تأملوا في أنفسكم، تدعون من؟ تدعون سميعا بصيرا مجيبا، أم تدعون مخلوقا مثلكم؟ بل أنتم أفضل منهم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، عباد يعني مخلوقون لله مربوبون له، مأمورون منهيون، وهذا يعم كل من عبد من دون الله سواء كان من الجمادات أو من الأنبياء والصالحين أو من الملائكة كلهم، لأن كل ما في الكون فهو من خلق الله جل وعلا، وهم مسخرون لما أراده الله جل وعلا منهم سواء كانوا يعقلون أو لا يعقلون، لأن المعبودات من دون الله منها ما هو عاقل في زعمهم أنهم يعبدون الملائكة أو يعبدون الصالحين أو يعبدون الأنبياء، وهم في الحقيقة ما عبدوا هؤلاء، وإنما عبدوا الشياطين، عبدوا الشياطين وما عبدوا هذه هؤلاء العباد لله جل وعلا. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، يعني مثلكم، مسخرون لما أراده الله جل وعلا منهم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. جربوا، توجهوا إليهم واسألوهم، اسألوهم شيئا معينا، انظروا هل يستطيعون أن يجلبوه لكم، اسألوهم دفع ضر، انظروا هل يستطيعوا أن يدفعوه عنكم. فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، يعني في أنهم ينفعون أو يضرون أو أهل للعبادة. ثم زادهم جل وعلا توبيخا ولوما فقال: هؤلاء الذين تعبدونهم ألهم أرجل يمشون بها؟ أصنامكم التي تعبد من دون الله، هذا اللوم والتوبيخ لعباد الأصنام، أصنامكم التي تعبدونها من دون الله ألهم أرجل يمشون بها؟ أنتم لكم أرجل تستطيعون الذهاب والمجيء والحركة والعمل، وهم ليس لهم شيء من ذلك. أم لهم أيدي يبطشون بها، يأخذون ويعطون ويعملون، هل لهم أيدي؟ ليس كذلك، ليس لهم شيء من ذلك. أم لهم أعين يبصرون بها، هل هم يبصرون وينظرون إلى من دعاهم ويقربون ويبعدون ويدركون؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ هذه المنافع العظيمة الأربع، الأيدي والأرجل والبصر والسمع، هؤلاء المعبودون من دون الله محرومون منها، وأنتم موجودة فيكم، إذن فأنتم أفضل منهم وأنفع لغيركم من آلهتكم، ولا يليق بالمرء العاقل أن يعبد من هو دونه وأضعف منه. هذه الآلهة محرومة من هذه المنافع التي ينتفع بها البشر، إذن فلا يستحقون شيئا من العبادة. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. ثم أمره جل وعلا، أمر عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتحداهم ويتحدى آلهتهم، لأنهم يقولون في زعمهم: من تنقص الآلهة تضره، ومن دعا الناس إلى ترك عبادتها ضرته، ومن تعرض لها بهدم أو إهانة أو شيء من ذلك ضرته. يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني، اعملوا ما شئتم من كيد نحوي، أنتم وشركاؤكم اعملوا ما تريدونه نحوي من أي ضرر فإنكم لا تستطيعون، ولا تنظرون، لا تمهلوني، لا تقولوا نمهلك، كل ما عندكم وكل ما تستطيعونه من ضرر نحوي ائتوا به. وهذا تحد لهم بأنهم لا يستطيعون لا هم ولا آلهتهم التي يعبدونها من دون الله لا تستطيع ضر من حذر عنها، كما لا تستطيع نفع من دعاها والتجأ إليها. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. لا أتولى آلهتكم ولا أتولى معبوداتكم ولا ألتجئ إليها ولا أسألها، وإنما أسأل ربي وحده. إن ولي الله رب العالمين المتصرف في الكون المستحق للعبادة الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار جل وعلا الموصوف بصفات الكمال الذي يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إن ولي الله الذي نزل الكتاب. ما المراد بالكتاب؟ القرآن. وهو يتولى الصالحين، يدافع عنهم ويكلأهم ويحميهم وينصرهم في الدنيا والآخرة. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم. هذا فيه التفات ومخاطبة للمشركين أنفسهم. والذين تدعون من دونه يعني من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، من باب التأكيد لما سبق. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، لأنهم لا إدراك عندهم ولا حواس ولا يستطيعون أن يجلبوا نفعا ولا يدفعوا ضرا. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ينظرون إليك قيل فيها قولان: ينظرون إليك وتراهم ينظرون إليك، يعني أن المشركين يجعلون آلهتهم كأنها تبصر، يخططون لها أعينا وآذانا بالتخطيط بالتصوير فقط، فعيونهم كأنها تنظر وهم في الحقيقة لا يبصرون. والقول الآخر في معنى قوله وتراهم ينظرون إليك أي يقابلونك، لأن النظر نظر كذا إلى كذا بمعنى قابله. تقول في اللغة العربية: داري تنظر دارك، يعني مقابلة لدارك. داري تنظر دارك، يعني داري ودارك متقابلتان، واحدة في قبالة الأخرى. وتراهم ينظرون إليك أي أنت تقابلهم وتكون أمامهم وهم لا يبصرون. وهل المراد بهم الآلهة المعبودة الأصنام أو المشركون؟ لأن لهم أعين كما قال الله جل وعلا: لا يبصرون بها بصر يدركون به الحق ويميزون به الخير من الشر. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ففي هذه الآيات جمع الله جل وعلا توبيخ الكفار والمشركين وعباد الأوثان وتمييز آلهتهم وبيان حالها وأنها أرد وأخس من بني آدم، لأن ابن آدم عنده السمع والبصر والحركة باليد والرجل

ويتلفانها. نعم. ويتخذانها حطبا للأرامل ليعتبر قومهما بذلك. ليعتبر قومهما بذلك. نعم. ويرتأوا لأنفسهم. ويرتأوا لأنفسهم. فكان لعمرو بن الجموح عمرو والد معاذ. فكان معاذ رضي الله عنه معاذ ابن عمرو ابن الجموح يعدو على صنم أبيه في الليل ويلطخه بالعذرة. ما أحب أن يبعده، أحب أن يري والده كيف أن هذا الصنم وهذا المعبود لا يستطيع نفعه ولا يستطيع دفع الضر عن نفسه، فكان يلطخه بالعذرة. فإذا قام الأب في الصباح رأى صنمه ملطخا بالعذرة فيأخذه ويغسله ثم يطيبه، ثم يجده من الليلة الثانية كذلك، ثم يجده من الليلة الثالثة كذلك، فيعطيه سيفا. الأب يعطي صنمه سيفا يضعه عنده ويقول انتصر لنفسك. فلما رأى الشابان ما فعل الأب ووضع السيف عند صنمه ظنا منه أن الصنم ينتصر لنفسه، أخذ الصنم والسيف وربطاهما بكلب ودلياهما في قليب محجورة. فلما أصبح ما وجد الصنم فذهب يبحث عنه في كل مكان وفي كل حفرة، فوجده مدلا في القليب مع كلب، فعرف واستيقظ. أراد الله جل وعلا له خيرا فاستيقظ وأدرك أن هذا الصنم لو كان ينفع أو يدفع ضر لدفع الضر عن نفسه. في تلك الليالي يلطخ بالعذرة بالغائط والأوساخ، وفي الليلة الأخيرة يقرن مع كلب ميت. لو كان بيده نفع أو ضر ما بقي مع الكلب الميت مربوط بحبل مدلا في حفرة. فاستيقظ الأب وفكر وهداه الله جل وعلا بتوفيقه للإيمان، فآمن رضي الله عنه وحسن إسلامه. ثم لما كانت غزوة أحد منعه أولاده من الخروج إلى أحد وقالوا له إنك أعرج والله جل وعلا قد عذرك، فامتنع وأصر على الخروج واشتكى أولاده على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن أولادي يمنعوني من الخروج للجهاد في سبيل الله لقتال الكفار ويقولون لي إنك أعرج والله قد عذرك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الله قد عذرك. فقال يا رسول الله إني أريد أن أقرأ بعرجتي هذه في الجنة، وأصر على الخروج رضي الله عنه وخرج وقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. يرتأوا ينظروا يتدبروا. فكان لعمرو بن الجموح وكان سيدا في قومه صنم يعبده ويطيبه. انظر حال المرء، هذا سيد من سادات القوم، وكيف حينما كان في الجاهلية خال من نور العلم والإيمان يعبد لوحا قطعة من الخشب يطيبها وينظفها ويعبدها، هذه حاله وهو سيد من سادات القوم. وانظر إلى حاله لما بصره الله وأداه للإيمان، أصر إلا أن يخرج مجاهدا في سبيل الله يقاتل الكفار يطلب الشهادة، يقول أريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. كيف تغيرت حاله السابقة

كالإنسان وتراهم ينظرون إليك، فعبر عنها بضمير من يعقل. وقال السدي: المراد بهذا المشركون. وروي عن مجاهد نحو وهو الأول أولى، وهو اختيار ابن جرير، وقاله قتادة.